بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وامر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وغيظ وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم نسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم نسألك رحمتك يا رب العالمين، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان الصدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وارحم والدينا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فعش على طاعتك، ومن كان ميتا فاجعل القبر عليه روضة من رياض الجنة، وتجاوز عن سيئاتهم واغفر ذلاتهم واغفر ذنوبهم. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك يا رب العالمين يا أرحم الأرحمين، اللهم نسألك كل ما تحب الخير كله، اللهم نسألك كل خير مفاتيحه بيدك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل شر مفاتيحه بيدك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سبحان الله، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، اليوم الوقفة لأحبائي مع أمر هام جدا يظهر فيه أثر الإيمان، وهذا الجزء من الحديث هو ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خير وشر. كيف يكون الإنسان بالقدر خير وشر؟ كيف يكون الإنسان عندما يأتيه القدر الذي لا يوافق ولا يرضى به يسعد؟ لأنه من عند الله، قل كل من عند الله. ولذلك هنا في هذه الوقفة، وقفة الإيمان بالقدر، نقول الإيمان بالقدر هو المعلم الثالث من أركان السعادة. قلنا المعلم الأول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. أسباب السعادة أولها إن الإنسان يعمل الشيء، يحرص على الشيء اللي ينفعه يسعده، يسعده في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا مرتبطة بسعادة الآخرة. وأما المعلم الثاني للسعادة هو واستعن بالله، إنك تتوكلي في أمورك على الله، تأخذي بالأسباب لكن تفوضي أمرك إلى الله عز وجل، وتعلمي أن الذي بيده كل شيء ومن هو ربي سبحانه وتعالى. المطلب الثالث يا أحبائي، يعني المفروض إن الإنسان يستعن بالله، فقد يحدث له مطلوب ويشكر ربي عليه ويحمد على هذه النعمة ويستعملها في طاعة الله، وقد لا يحدث له مطلوب. فهنا يأتي المطلب الثالث وهو الإيمان بالقدر. أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة من موجبات السعادة، من أسباب السعادة. أما الأولى فهي إيه؟ الأولى هي إيه بنات؟ أحسنتي، أحرص على ما ينفعك. وأما الثانية واستعن بالله، والثالثة اللي هي الإيمان بالقدر. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لم تفتح على الشيطان. وهذه النقطة الأخيرة في هذا الحديث العام جدا، إنه هذا الموقف، قيل هذا الموقف الحازم عند المؤمن القوي ممكن يطرأ عليك أمر يضايقك، تحس ان انت الامر ده مش بيتفق مع هواكي. لو الانسان ايمانه ضعيف تجليه يا ربي ضاقت عليه الدنيا بما رحمت، وقاعد يفكر وقاعد يحلل وقاعد يتكلم، لكن يخالف، قد يكون الامر يخالف ما هواه. فعلى سبيل المثال يتوقع مثلا يعمل عمل ويتوقع ارباح في العمل ده، ياتي بالعكس، ما انت ما لقاش فيه ارباح، ماذا يفعل؟ ياتي خلاف ذلك، يتوقع عمل، يعمل عمل صالح او يعمل عمل للناس، يقدم للناس عملا، وبعدين منتظر بقى من الناس ايه؟ الثناء والحمد والشكر، فلا يجد الا عكس ذلك. وقد لا يرى من الناس الا عبوسا، تقولي ده انا قعدت اخدم فلانه وفلانه وبصي وشها مكشر في وشي. كل قدر الله، لو حمدت الله عز وجل على القدر لمن ربي عليك، لك عليك بالفضل الوفير، لكن انت بتنتظر الثناء من الناس ولم تنتظر الاجر من الله. دايما اللي ينتظر الثناء من الناس او المدح من الناس خسران يا بناتي، يخسر، لانه الناس قد تثني ولا تثني، قد تضحك على عمل فعلتي لها وقد لا تقوم بذلك، قد تقدم لك الثناء على ما قدمتي لها ما قدمتي اليه من خير وقد لا تقوم بذلك. فلو ان الانسان مش لا يؤمن بذلك القدر ويحمد الله سبحانه وتعالى وينتظر الاجر من الله، هيبقى تعيس جدا، دايما حياته متقلب في التعاسه، ينتقل من نقطه لنقطه. ولذلك هنا قد يأمل الإنسان، يأخذ الإنسان بالأسباب ويأمل في النجاح، يأتي عكس ذلك، ولد أو بنت أو إنسان عمل شيء وذاكر وكذا وكذا ويأمل أنه ينجح، جاء نظر للنتيجة مش على، لكن هو عمل وأخذ بالأسباب، خلص مش هو عمل وأخذ بالأسباب، اللي يحاسب على ذلك هو من؟ يبقى عليه أن يقول قدر الله وما شاء فعل. لكن الناس ما بتعملش كده أبدا، كثير من الناس تفعل ذلك، وذلك يكون بسبب ضعف الإيمان. ولذلك ضعف الإيمان بيمنع الإنسان على فكرة يكون بتكلم جدا، تجدي في مسألة من مسائل حياته مثلا متضرر منها وكذا، تجدي ضيق الصدر بشكل شديد جدا، لأنه لا يأتي بقول ربي أو لا يقول قدر الله ما شاء فعل. هنا قد يأمل النجاح في عملية ما فيقابل بالفشل، يتمنى مثلا مولود ذكر يكون عنده بنات ويجيب كل ما يجيب بنت، يجيب بنت كل ما يجيب مولود يجيب بنت، يحزن ويبقى في كرب شديد، احيانا يحصل خراب بيوت بسبب ان المره البنت اللي جت المره القادمه بنت، طب هننتظر الولد المره الجايه، هيجي لنا المره الجايه الولد، ما يجيش الولد، وقد لا يرزق الانسان، وقد يعطى الولد والبنت لكن يحل ربي سبحانه وتعالى يقضي الله امرا كان مفعولا. اذن هنا قد يامل المولود ذكرا وقد لا ياتي الذكر، وقد يأمل المولود بنتا وقد لا تأتي البنت، وقد يأمل الإنسان أن تحمل زوجته وقد لا تحمل زوجته، ولذلك فلا يحصل، ويبذل ويجد في طلب الرزق وقد لا يحصل الرزق إلا القليل. كل ذلك سبحان الله، الإنسان ضعيف الإيمان يبتلى بها في هذه المواطن وفي غيرها بنوع من الانهزامية أمام متاعب الحياة، متاعب الحياة مجرد ما تقابلوا متاعب من الحياة أو مشكلة من مشاكل أو أي، يعني ما تسمعي المشكلة تحسي مشكلة أنها مشكلة إيه؟ جدا جدا تفهم، مش لدرجة أن هو يبقى كل حياته تدور على الإنهماك والحزن والزعل والمرض، قد يمرض وتجد المسألة بسيطة ودافعة. ليه؟ لأنه ينهزم أمام كل متاعب الحياة أو يتأسف على ما مضى، لأن إيمانه بالقضاء والقدر ضعيف حتى يورث ذلك ضعفا شديدا، أو يكون الإنسان قوي في إيمانه بالإيمان بالقضاء والقدر فيزداد إيمانا على إيمانه. ولذلك قيل العبد إذا باشر الأسباب أخذ بالأسباب متوكلا على الله عز وجل، تقولي عندي وعندي وعندي وطبعا أنا مش عارفة أعمل إيه، خذي بالأسباب، توكلي على الله عز وجل، ووقع خلاف المقدور فلا يتأسف على ماضي، فالتأسف باب عظيم من أبواب الشيطان. قولي كل شيء فيه انهزام لنفسك أو ضعف في نفسك، اعلمي أن هذا باب من أبواب الشيطان. ولذلك عليه، فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وعلى المؤمن ألا يتأسف على ماضيا، وعلى المؤمن ألا يتأسف على ماضيا، فيقول قدر الله، فيسند قدره إلى مين؟ إلى ربي سبحانه وتعالى، فإنه قد قدر المقادير قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني اللي انت شايفاه ده واللي انت فيه دلوقتي ده مقدر بكم؟ 50,000 سنة. فيقول العبد المؤمن القوي الإيمان: قدر الله وما شاء فعل، وما شاء هو ربي فعل. ولذلك فجميع الأمور مرجعة إلى مشيئة الله، لأنه ما شاء ربي فعل، ومن لم يشأ لم يكن، وإلى الله ترجع الأمور كما قال ربي في كتابه: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي مصيبة تحصل للإنسان، أو أي شك بتجيلك، أو أي شيء بيجيلك في حياتك، أو أي تقلبات جديدة في حياتك، اعلمي أنها موجودة هناك ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن، ولذلك في الأمر ده يقول ربي: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول ربي: والله بكل شيء عليم. اللي بيؤمن بالقدر تلاقي قلبه اطمئن ساكن. ومن يؤمن بالله يعني بقدر ربي يهدي قلبه، يبقى قلبه ايه؟ مطمئن وساكن. والله بكل شيء عليم، يعلم من يستحق او من اللي قلبه مطمئن ومن اللي قلبه بيرتجف في اي مساله. ولذلك كل ما يجرى في هذا الكون فهو من علم الله سبحانه وتعالى، وحسب قضاء ربي سبحانه وتعالى. فليعلم العبد انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، حط ده يقين عنده. لذلك انظروا كده، اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عشان يعلم امته ازاي ترضى لقضاء الله، ترضى لقضاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد قدمه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأمر مقدر. نعم. وفي لفظ آخر: قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء وربنا سبحانه وتعالى ما كتب لك الشيء ده، من ينفعك ربي سبحانه وتعالى بذلك الشيء أبدا. من هنا يا بناتي نعلم أنه قد يصاب المسلم بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في أهله ويخالف تماما توقعه، فالموقف الحازم يكون منه ايه؟ فماذا يصنع؟ اولا لما يجي يجيلك شيء يخالف هواك، يبقى الانسان يرد على نفسه بايه؟ اول حاجه، النقطه الاولى، واحد، ان يعلم ان ما اصابه فيها لا، يعني عشان يبقى موقفك قوي في اي موقف يمر عليك صعب يخالف هواك، تعملي ايه عشان تبقى تنتصري على نفسك الاماره بالسوء؟ اول نقطه الاولى، واحد، ان يعلم ان ما اصابه في هذه الدنيا ما هو إلا قدر الله وليس بمقدورك أنت، وليس بمقدورك أن تغيريه. هذا من قول ربي: يقول لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. النقطة الثانية، أن يعلم العبد أنه مبتلى في هذه الدار الدنيا لا محال بابتلاءات في نفسه وفي ماله وفي ولده، وهذا أقره ربي في كتاب الكريم كما قال ربي في كتاب الكريم: ولنبلونكم بشيء من إيه؟ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأما الثالثة فعلى العبد ألا يتأسف على ماضي، فعليه الاستسلام لقضاء الله والصبر على ذلك وحبس النفس من التسخط والضغط والجزع. على فكرة دي روشتة علاج يا بناتي لكل من روشتة علاج. انت عارفة ما تكتبي الروشتة دي جنبك كده، اسأل ربي لنا جميعا عفوا، اكتبي الروشتة دي جنبك وحطيها كده جنب الكومودينو اللي تنايم عليه. واحيانا والله ان هذه الروشتة تعالج نفسك افضل من ادوية العلاج النفسي، لانها بتعالج بالرجوع الى الله عز وجل. فهذه فعليها ان يحبس لسانه عن الشكوى، لأن بعض الناس يجيلهم شيء يطرأ عليهم شيء يقعد على طول يشتكوا يشتكوا يشتكوا، وهذا من الجزع، وهذا من الجزع. فيحبس لسانه عن الشكوى وجوارحه عن المعصية وقلبه عن التسخط عن المقدور، وليمتثل لهذه البشارة. إذا عمل كده فليأتي له هذه البشارة من الله: وبشر الصابرين. جاله بشارة، والبشارة دي جاله من ربنا. لو انت عملت كده فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دي النقطة اللي هي سبحان الله الثالثة ازاي تعالجي نفسك لما نسأل ربي سبحانه وتعالى جاء حاجة مفاجأة ليكي وما تتفقش مع هواكي. هذه النقطة الثالثة. وعليه أن يعلم العبد أو يستبشر العبد بشرى ربي سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. وعلى العبد في علاج ذلك أن يعلم العبد أن الصبر عند مصوب عند نزول المصيبة وحبس اللسان عن الشكوى وعدم التسخط هو أدنى منزلة. يعني ده أقل حاجة أن يعمل كده. يعني المفروض ما ينزل إنسان عليه بلية أو كده إنه يحبس لسانه ولا يتسخط ولا يشتكي للناس. قيل هو أدنى منزلة. طب ما المطلوب منه إيه؟ فالواجب على العبد فوق ذلك منزلة الرضا. إن لما يجي الإنسان له بلاء مش بس يحبس لسانه ويخلي قلبه ما يجزعش ده عليه مرتبة أعلى من ذلك. عليه الرضا بالقضاء. ولذلك ولنا في رسول الله أسوة حسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أسألك الرضا بعد القضاء. يبقى مش بس هيتسخط لا ده يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم أن خير اختيار خير ربي سبحانه وتعالى. فالرضا وذلك لو الرضا لا يعود نفعه إلا على العبد. وأما التسخط فضرر يعود عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. نسأل الله لنا العفو العافية. لو جالك بلاء شديد قوي وصبرتي وما جزعتيش وما اشتكتيش ربنا سبحانه وتعالى للناس ورضيت بقضاء الله اعلمي أن الله أراد لك أن يتخذ لك أجرا عظيما جدا. لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم العبد أن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. سبحانك يا رب العالمين. البلاء حب. وإذا ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط كما جاء سبحان الله في هذا الباب يا أحبائي باب الصبر. فالذي يرضى بقضاء الله وقدره يحصل له فائدتين عظيمتين. أولها الأجر الكثير والمنزلة العظيمة عند الله والبعد عن إيه؟ عن التسخط. وكذلك لابد أن يعلم العبد أن في علاج بلائه لو جاله بلاء أو أي شيء يعني مكدر عليه نفسه فليعلم أنه لا أقول تسخط على القضاء فقط لا أقول نقول بل عليه أن يرضى بالقضاء كما كان يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء وأسألك الرضا بعد القضاء. وبعد ذلك وليس هذا فقط الرضا بل هناك منزلة فوق منزلة الرضا لا بد أن ينالها العبد وهي منزلة الشكر. يعني هيجي البلاء لا يتجزع لا يجزع يصبر لا يشتكي ربنا لأن القدر عليه هذا الأمر ربنا يقعد يتكلم بلسانه بلسانه يشتكي ربنا للناس ده شكوى للناس البلاء. ثم بعد ذلك ليس فقط عليه ان هو ليس فقط عليه ان هو لا يتسخط لا عليه النقطه الثانيه ان يرضى بالقضاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هذه فقط لكن هو له منزله اعلى ان عليه ان يشكر كمان. يبقى عدم التسخط واحد الرضا اثنين الشكر ثلاثه. وهي منزله الشكر على المصيبه لما يرى العبد ببصيرته العواقب الحسنه التي عدها ربي أن الله يبتلى كل عبد بحسب قوة إيمانه. المسألة الأولى في الرضا قال لك إنه عظم الجلاء مع عظم البلاء وإذا أحب ربي عبد ابتلاء سبحان الله. المرتبة دي بقى إنه على قدر قوة إيمان العبد يكون بلاء. وهذا دليل في ذلك إنه الأنبياء أكثر الناس بلاء على قدر دينهم. ولذلك قيل فالمؤمن القوي إذا ابتلي شكر الله على ذلك حيث اختاره ليعظم له الأجر والمثوبة. يا سلام. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كنت دائما راضيين عن الله عز وجل رضا عن الله سبحانه وتعالى يرفع درجتهم ويعظم مثوبتهم. فحينئذ هنا تنقلب المحنة إلى منحة. لكن متى تظل المحنة محنة؟ إذا ظل الإنسان جزع. خلصت المسألة دي وكان جزع في المسألة دي مدام من طبيعته الجزع هتجيله مسألة تانية هيبقى جزع فيها برضو. خلصت هذه المسألة هتجيله مسألة ثالثة برضو مش هيبقى راضي. هتبقى حياته كلها كده سخط فلا يرتفع إلى مرتبة لا مرتبة الرضا ولا مرتبة الشكر. ولذلك لا تتحول المحنة عنده أبدا إلى منحة، لكن تتحول المحنة إلى منحة إذا تعلم العبد الرضا وإذا تعلم العبد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر على. ولذلك قيل وإذا إذن المعلم في هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على المقدور، فيعود بمنافع عظيمة. لو يعلم العبد أنه لو صبر على القدر سيعود عليه منافع كثيرة. أول ما هي المنافع التي تعود على العبد؟ بالصبر على قدر الله عز وجل وأقدار الله في حياتنا كثيرة. كل إحنا كل يوم بنتقلب بين أقدار الله عز وجل، النهاردة يجيلك كذا، النهاردة يجيلك بلاء، بكرة يجيلك محنة. طب هنعود إيه الثمرات؟ ما هي المنافع التي تعود على العبد بالإيمان بالقضاء والقدر؟ مؤمن وراضي بقضاء ربي. أول حاجة إظهار العبودية، إن العبد يعلم إنه عبد في السراء والضراء. إظهار العبودية لله في السراء والضراء. إحنا عايزين بس إننا عبد لله في السراء يمنحك رب العطاء وتبقي عبد هنا. طب ما هذا يوافق نفسك. طب ولو جاء امتحان في الضراء ليه دايما متأففة وليه دايما بتشتكي وليه دايما متضايقة وليه دايما بتجزع وليه دايما بتشتكي ربك للناس؟ يبقى أنت عبد في السراء ولا تحب أن تكوني عبد في الضراء، وهذا لا يمكن. فالعبد عبدا في كلا الحالتين. ولذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إيه؟ خير. وليس هذا إلا لمؤمن، للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته إيه؟ ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا مؤمن، لأنه حامد ربنا في كل الحالات. الحمد لله حصل كذا، حتى لما يجي يحكي هذا الأمر يحكي بنوع من الإيه؟ الرضا، أو أنه يعني الأمر مش متكبر منه. قيل النقطة الثانية في هي الأمر ما يعود على العبد، اللي هي النقطة ما هي الإيمان بالقضاء والقدر، ما يعود بمنافع عظيمة في الإيمان بالقضاء والقدر. الأولى كما ذكرت لكم إن هو عبد في السراء والعبودية، إظهار العبودية. والثانية أن من صفات هذه الأمة أنهم حمادون. إحنا أمة الحمد، تحب تخرج عن أمة الحمد؟ إحنا أمة عرفنا بالحمد لله رب العالمين. تقرأيها من بداية قرآنك، تقرأيها في الفاتحة، تقرأيها في صلواتك على طول، حمد ربي سبحانه وتعالى على عطائي في كل وقت. ولذلك هنا من صفات هذه الأمة أنهم حمدون، يحمدون الله في السراء والضراء كما أنهم ينفقون في السراء والضراء. فعبوديتهم لله دائما في المنشط والمكره كما ذكر في ذلك. ما يعني وهناك آخرين نحن لا نكون منهم يا رب العالمين، من يعبد الله على حرف، بل يكون من أمة الحمدون يا إما تكوني من أمة دي. من يعبد الله على حرف إن أصابه اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. طول ما أنت مبسوطة عندك كل حياتك في بيتك تمام تمام تمام، أول ما يجي لك أي شيء يقدر حياتك يا لطيف الله يا رب العالمين تبقي بتسرقي وبتولولي وبتزعلي. فين بقى؟ فين القدر؟ فين إيمانك بالقدر؟ فين أنت عبدة؟ عبدة في السراء وعبدة في الضراء. النقطة التي تلي ذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر تكفير الذنوب والسيئات. هو انت فكر كان انت كله هيبقى ماشي كده على وتيره واحده ان انت ما شاء الله كل حاجه عندك صح صح سليمه سليمه ومبسوطه ليها؟ لا، ما في حاجات هتنتابك وتدخل جوه حياتك هتقدر عليك نفسك، او هتبقى مش يعني مقصودي مش تقدير النفس، مقصودي انها لا تتفق مع هواكي، يبقى المفروض ترضي بيها وتبقى عبده لله فيه. ليه؟ لان النقطه التي تلي ذلك بتكفر لك الذنوب والسيئات. فالمصايب والامراض والهم والغم والحزن وضيق الحال كلها تكفير للسيئات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، شوفي سواء منك ولا من الناس يعني، ولا غم حتى الشوكة. حتى لو دخلت كده المطبخ وقطعتي وقطعت ايدك بالسكينه او شكيتي شوكه وانت بتنظفي طعامك ولا شرابك حتى الشوكه الا سبحان الله يشكها الا كفر الله بها عن خطيئه من خطاياك. تعبتي وجهدتي في بيتك وجهدتي في مطبخك وجهدتي في عيالك وجهدتي في ضيوف عندك وجهدتي، ده باب الخيرات، ده باب الحسنات، انت مستخسره في نفسك. ده باب هتقولي بس انا تعبانه بس انا مش قادره، والله قد يشفيك ربي بهذا الباب، بس رضي، خليك راضية عن الله عز وجل، لأن هذا الأمر سبحان الله بابا يفتح لك باب الحسنات. في حديث آخر ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. انت مش عايزة تتغسلي في الدنيا؟ اللهم عافينا وعافنا يا رب العالمين. ومنها أيضا من فضل الإيمان بالقضاء والقدر يا أحبائي رفعة الدرجات. قدر عليك شيء نفسك مش عايزاه، ما تهويه، غصب عنك يعني جاي لك الأمر ده، ترفع. صحيح مسلم، في صحيح مسلم شوف انظروا، يقول دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قال فلان خر على طنق فسطاس، يعني واحد وقع تعور يعني، فكانت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. سبحان الله. وقعتي الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. لقيتي بتقولي والله يا ربي ده انا بطلع من حاجه، نشوف حاجه بطلع من حاجه، مجرد ما تجي لك حاجه كده ويرتفع البلاء عنك بصي تلاقيه جت لك حاجه تانية. اللهم لك الحمد يا ربي. ده حب بقى، ده حب من الله عليك، ده حب ربي عبدا ابتلاه. بس لو كان هذا العبد راضيا عن الله وحامدا لله، لكن لو دايما ساخط وتسخط ومش عاجبه البلاء ده مش عارف، هينتهي البلاء على فكره، هو هينتهي البلاء وهيمشي البلاء خلاص. بس يا إما يمشي البلاء وانت محمودة على ما حمدت ربي عليه، يا إما يمشي البلاء بوزرك، هيخلص البلاء، كل شيء بيرفع، كل شيء بينتهي، كل شيء مقصود له نهاية يا بناتي. لكن إما يأتي ينزل البلاء ويكتب لك الأجر، أو ينزل لك البلاء، أو ينزل عليك البلاء ويكتب لك السخط، فالبلاء هيمشي هينتهي. إما أنك مأجورة وإما أنك مأزورة، أيهما تختاري؟ وأما النقطة التي تري ذلك في فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، إنه من أسباب دخول الجنة إنك تبقى عندك الإيمان بالقضاء والقدر. قدر الله ما شاء فعل، خليها في كلمة دي على لسانك على طول، قدر الله ما شاء فعل، حصل كذا جت لك واحد إيه في الصوري كذا كذا، تقولي قدر الله ما شاء فعل، قدر الله لعله خير. زي شوفوا انظروا يا بناتي سبحان الله، سبب دخول الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، ما أرض له ثوابا دون الجنة. كنت أعرف إنسانا قريبا يعني، وكان حاملا لكتاب الله، وكان يعني سبحان الله أسوة في الخلق الحسن الأدب يتقي الله، وكان عالما من علماء المسلمين وسبحان الله، وابتلي في نهايته كده بأن ذهب بصره ذهب، فكان كل وقت يا بناتي في إيه؟ القرآن، ينتهي ويرتحل ثم عند قراءة القرآن إلى أن قبضه ربي سبحانه وتعالى. والله إني رأيت آيات في عندما أغتم، آيات طيبة عندما أغتم جدا. فشوفوا انظروا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. اللي بيصبر لا يضيع ربي، اللي بيقنط بينزعج دايما دايما ينزعج دايما، تجديه حياته كده دعا في جزع على طول، في جزع. أقول هذا غير هذا ربنا، اللي بيبقى دايما في جزع بربنا غير راضي عنه، اللهم ارزقنا الثبات في الأمر. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، يقول الرسول، يقول الله تعالى سبحانه وتعالى ما لعبد المؤمن عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما رأيت أحدا يا أحبائي ابتلي بحبيب له في الدنيا صبر وما جزعش لم يجزع، يعني من له غالي في الدنيا، حبيب غالي عليه في الدنيا، أم زوج ابن أي حد من الغالية، الصفي هو أغلى ما عندك، الصفي هو أغلى ما عندك، واحتسبتي وصبرتي وما جزعتيش، مش هقول ما حزنتيش، الحزن لأن الحزن جائز، لكن ما ضيعش الحزن إيمانك، إلا ما أبدلك ربي في دنياك خيرا وإن شاء الله في الأخرى خيرا. أرضي، أرضي بما قسم، وإياك والجزع، فإن الجزع يذهب الحسنات. ولذلك تذكير نقطة التي تلي ذلك في فضل إيمان بالقدر والقدر يا بناتي، تذكر العبد بربي يذكره بربي عز وجل وحاجتي إليه، وأني مفتقرة إلى الله في كل وقت. فيتجرد العبد المين الحمد لله. يبقى يوشن ده واحد يعلم إن ناصيته بيد من؟ بيد الله، إنه لا يملك له نفع ولا ضرر إلى من؟ ربنا. فيزداد توحيده ويزداد إيمانه ويزداد تعلقه بالله سبحانه وتعالى ويقوى الإيمان. فكلما أصابه شيء نحن يتضرع، لا يجد بابا للناس لأن أبواب الناس كلها مغلقة. لو حد سمعك النهاردة بتجزعي، لما تيجي تجزعي بكرة هيبقى حاسس إن هو بيمل من جزعك. أما ربي كلما أصابه شيء وقف العبد على أعتاب الربوبية، على أعتاب هذا الدعاء، يتضرع إلى الله، يدعو، يلتجئ، لأن العبد إذا آمن بالقدر خير وشره وأنه كله من عند من؟ من الله، لا يلتجئ عند نزوله في أي نائبة إلا إلى الله. يا رب خفف علينا، يا رب ارفع ما بنا من ضر، يا رب ارفع المصائب عنا، يا رب ارفع عنا البلاء والبلاء والمرض وكل بلاء، يا رب العالمين ارفع عنا كل ذلك. وكذا لو أذنب العبد ذنبا لا يجد ملجأ له إلا من؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت، وربما قال أصبت، فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، حديث رواه البخاري، ثم مكث ما شاء الله هذا العبد، فقال نفس الأمر: أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا فغفر ويغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا، نفس ما حدث في الماضي حدث أيضا، فقال ربي: ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال نفس ما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو قال أذنبت ذنبا. فقال ربي: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. غفرت لعبدي كريم. يا حبائي، أنت بتقف في عبد كريم، مهما فعل، مهما أذنبت ومهما أخطأت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لن تقنطوا، أي أحد يقنطكم من رحمة الله، مفيش أبدا أحد يقنط من رحمة الله، لأنه يغفر الذنوب جميعا كريم. كل الذنوب تغفر، كل الذنوب تغفر، حتى لو الشرك، لو كان مشرك بعين عاد وأناب إلى الله وحد ربي سبحانه وتعالى، لكن لو مات على الشرك إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتجئ إلى ربي تعالى كلما أصابه هم، لنا أسوة حسنة في رسول الله، كل ما كان يصيبه هم يحصل له الشدة، يحصل له جد، يحصل له عدم قحط أو نزول مية. كان في الغزوات يتوجه النبي، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله، يدعو، يتضرع. شوف عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وكان عددهم كام؟ قيل ما يقرب من 1000 وأصحابه 319. 319، شوف كم ضعف. فاستقبل ما يعني ما نظرش للعدو، شاف العدد ضعف، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يدعو: من نشرب غير ربي، ليس لنا رب سوى ندعو. فوقف على بابي وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي، أعطني ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ما زال قيل يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، حتى سقط رداءه من على منكبيه. فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على خد بعد الرداء ما وقع وضع تاني على منكبيه، ثم التزمه من وراء، حضنه من خلفه هكذا، وقال: يا نبي الله، كفاك مناجاة لربك فإنه سينجز لك ما وعدك ربي. فأنزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني مدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا سبحان الله. دي بشرى، اللهم ثبتنا على دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا احبائي عند نزول الجد قحط الميه يعني ما فيش ماء. تستمر السيده عائشه نقول عن عائشه السيده عائشه رضي الله عنها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القحط قحط المطر يعني قله المطر فامر بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون. انتوا عارفين يتفقوا مع الناس انهم يخرجوا في ذلك اليوم للمصلى. تقول السيده عائشه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر وحمد الله عز وجل وقال انكم شكوتم الجد او جد دياركم واستواء يعني يعني ترغبون المطر وقد امركم ربي ان تدعوه لما يجي القحط او يجي اي بلاء ادعوا ربي وقد امركم ربي ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ادعوني عشان كده ربي قال ايه ادعوني استجب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا الله يفعل ما يريد هكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربي اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه. شوف المنظر ده لما كنت في العمرة صح؟ مش كده يروح قالع الرداء وايه ومحول الرداء وهكذا فانشا الله سبحانه. ثم اقبل الناس ونزل وصلى ركعتين فما ان مضى من الركعتين فاذا بسحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت السماء فلم ياتي سبحان الله حتى مكان حتى سالت السيول. فلما راى سرعتهم الى هذا الامر يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. صلاة الاستسقاء يا بناتي. والله أذكر كنا في مرة في مكة في عمرة وسبحان رب العرش العظيم وكان في قحط وكان أول مرة كنت في سنين طويلة يعني كنت أول مرة يعني أصلي صلاة الاستسقاء دي هذه الصلاة فسبحان الله. وكنا في ذلك اليوم يعني ما كانش في كان الجو معتدل جدا يعني كنا طبعا صباح لصلاة الفجر يعني كانت الصلاة اللي بعد الشروق صلينا عليها الاستسقاء ثم ذهبنا إلى أماكننا يعني الأوتيلات اللي احنا ساكنين فيها كنا في عمرة يعني وذهبنا إلى الأوتيلات اللي احنا فيها وأنا في يعني خرجنا من المسجد سبحان الله يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو أجد دوامات الهواء في الأرض عجيبة برضو ما أنا مش مستوعبة كانت أول مرة في حياتي كنت أصلي صلاة الاستسقاء فأجد التراب سبحان الله تعرفين التراب ما يعمل دوامات هكذا والورق يطير ودوامات كده وليس في بادي شيئا يعني وذهبنا إلى طبعا تعرفين بعد صلاة الفجر بتبقى فترة بعدها فترة راحة أو نوم أو كذا فنمنا وكانت المكيفات قريبا الأوتيل قريب من الحرم وانتوا عارفين الحمام اللي عند الحرم ممكن يجي على الشبيك اللي عند الايه اللي كانت تيجي عند الاعضاء يجي عند المكيفات دي بيقعد احيانا يمنع اركب على المكيفات او يجد عليه حاجه المهم سبحان الله وجدنا خبط شديد على المكيفات كل ما في بالي الحمام قلت يا المكان ده ايه ده سبحان الله مزعج الحمام بيجي فيه ويقعد يعمل الصوت هذا الصوت الشديد ينقر على وما أن فتحت الشباك حتى وجدت سيولا من الغرش قلت يا قريب يا بلدي ربي قريب يجب دعوة الداعي إذا دعاني بس فليستجيبني وليؤمنوا بي على وجه يعني يأمرنا ربي إننا نستجيب ويأمرنا ربي إننا نتوب ويأمرنا ربي بقلوب سليمة إننا ندعو ربي ويستجيب ربي العباد اللهم ارزقنا يا ربي إجابة الدعاء. ولذلك هنا نقول من ضمن الأشياء أو من فضل أو من اللي هي في الإيمان بالقدر يعني النقطة التي تلي ذلك وهي النقطة الكامية بناتي السابعة تذكير العبد بنعم ربي عليه. إن الله عز وجل قد أنعم على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى كما قال ربي في كتابي وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالعبد إذا لاحظ ما أنعم ربي عليه بجانب ما أصيب به تجد النعم كثيرة لا تعد والمصائب هي لا تعد. يعني ما تيجي تشوف النعم تلاقي النعم في جسدك ولا في نفسك ولا حواليك ولا في كل شيء نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى فلذلك تجلي سبحان رب العرش العظيم. أما البلاء لو جيتي عدتيه بالنسبة للنعمة الموجودة في حياتك تجلي إيه؟ أقل بقليل جدا جدا، هي قليلة بالنسبة للنعم. نعم الستر، نعمة الستر، نعمة إن أنت مقفول عليك بابك محدش حاسس بيكي، نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى سترك، نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك وبيطعمك وبيسقيك وبيديك وبيشفيك، كل ذلك من النعم. نعمة الجاه، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الولد، نعمة الصحبة، نعمة الإيمان، نعمة لا تعد يا أحبائي، لا تعد ولا تحصى، اللهم لك الحمد. ومنها أيضا وهي النقطة الثامنة التي تلي ذلك، أن الإيمان بالقضاء والقدر من أكبر دواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي الله، لأنه لا يتأسف على الماضي ولا يقول إذا أصابه شيء إذا فعلت كذا وكذا. زي بالضبط كده ما الإنسان يقول إيه، أنا طب أنا ذكرت وما نجحتش، طب أنا تجرت وما تجارتي حصل فيها كذا، لا هتقولي معلش هاخد بالأسباب وبعد كده من قدر الله وما شاء فعل، لأنه يؤمن إيمانا راسخا أنه مهما بذل الجهد لا مفر له من قدر الله، فلا يتأسف على ما مضى، ولكن في الوقت نفسه يجد الحيوية والنشاط والعمل والإقدام على العمل، لأنه كله بقدر من الله. وأما النقطة التي تلي ذلك من اللي هي في الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإيمان بالقضاء والقدر يا بناتي يعرف الإنسان قدر نفسه، أنت إيه وأنا إيه، ولا حاجة، إحنا ولا شيء، إحنا ذرة تراب، إحنا ما فوق التراب تراب يا بناتي، إحنا النهاردة بس ماشيين على الأرض، لكن غدا أو اليوم تحت التراب، وبعد قليلا تراب، وبعد قليلا عظاما وفاتا. نسأل ربي أن يثبتنا وأن يجعل سترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويغمر عليك يا رب العالمين. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر، إن لما يجيلك القدر حلو ومر وتقولي قدر الله ما شاء فعل وتقولي الحمد لله، ما تصابيش بالكبر بالكبر، لأن لما كل حاجة تيجي تدفع هواكي هواكي هواكي كله هي ممكن إنسان، طب أنت محتاجة بقى تروحي الدنيا الجنة بقى وتنعمي بالجنة اللي ما فيهاش لقدر ولا كم ولا غم ولا غل، ليه؟ يبقى إنسان فلا يتكبر ولا يشعر أنه بحاجة. وذلك يشعر الإنسان في الإيمان بالقدر بحاجته إلى ربي في كل حين، كل لحظة، يا رب احفظنا، يا رب استرنا، يا رب سددنا، يا رب عبد فقير إليك، يا رب. تفضلي في كل لحظة لسانك كدعاء الأنبياء ما يفطر عن كلمة يا رب، يا رب سبحانه وتعالى، يا رب أنت مطلع على قلوبنا، يا رب لا تحولنا لأحد، يا رب اغنينا بك عمن سواك، يا رب اجعلنا أغنى خلقك بك، يا رب يا رب نفتقر إليك وإلى عطائك وإلى سترك وإلى جودك، فاجعلنا أغنى الخلق لك، فتتزللي وتنكسري وتذلي لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ربي في كل حين، ومن عرف قدر نفسه لا يتكبر. تعرف لما يجي في إنسان متكبر أعرف ما عرفش ربه من هو ربه، المتكبر بعيد، لما تلاقي إنسان على طول لك دي متكبرة، بس لو ظلمت بقى واحدة وقالت عليها متكبرة وهي إنسان متواضعة يبقى هي بتتقل بقى، يعني هي سبحان الله بتتقي، لا تتقي الناس، لأن هي لو تعلم، لو يعلم الإنسان ماذا عن التكبر. فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وقدر ربه سبحانه وتعالى فلا يتكبر ولا يتغطرس ولا يتعالى على الخلق، بل يكون متواضعا، لأنه يعلم أن من تواضع لله رفعه، ما في حد بيتواضع لله إلا ما بيعز ربنا ويرفعه. اللهم أعز لكم وأعز جميعا يا رب العالمين، واجعل عزنا بك يا ربي في العزة لله والرسول وللمؤمنين، فاجعلنا منهم. وأما النقطة العاشرة، الإيمان بالقضاء والقدر، أنه ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، يقضي على كثير من الأمراض الحسية والمعنوية مثل الحسد. حسد بعض الناس مثلا ما يجيلها لفلانة تجيلها نعمة لكن انت ما جالكيش النعمة دي، الجهل بالله، الإنسان الجاهل بالله يقول ايه اشمعنى، او يقول يعطي الحلق بالبلودان وجاهل، من الذي اعطى هذا الحلق، من الذي قدر سبحانه وتعالى، فجاهل بالله، فمحسن قاعد نظر على نعم غيري على غيري، نعم وكل عينيه على غيره، فلان جاله وفلان جالها وفلانة دي اعطاها ربي وفلانة ما ادانيش وفلانة دي منحها ربي كذا، وانا ما ادانيش, وفلان ده اتغنى وانا لسه فقيره, وفلان ده رزق بالولد وانا لسه ما رزقتش بالولد, وفلان ده جالها عريس لبنتها وانا ما جاليش عريس لبنتي. يا عيني عليكي, انت لا تؤمنين بالقضاء والقدر. اللي ما جابش العريس ده لبنتك او اللي هيبعت لها يسوق لها ذلك الزوج هو الله, هو الله سبحانه وتعالى, هو رب العالمين, هو الرزاق ذو القوة المتين. تؤمني بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يبتلى الإنسان إذا لم يؤمن إيمانا صحيحا بالقضاء والقدر يبتلى ببعض الأمراض كالحسد. فإن من آمن بقضاء الله وقدره لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله أبدا. واحد له رزق ولا تبص لغيرك أبدا أبدا. لو شفتي, لو دخلت بيت ولقيت البيت ده قصر وكان بيت الجحر تقول يا الله ربنا كان حبيبي يا ربي. ما تقوليش طب ايش معنى سبحان الله زي اللي هم شافوا قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظيم. طب هو خسر بي ربي خسر بيه ودار الارض. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ايه ويكأن الله سترسى من يشاء ايه يبذر لولا ان من الله علينا خسر بلا ويكأنه لا يفرح من الكافرون. ما يفلحوش ابدا الكافرون, لا يفلحون احبائي. ولذلك الايمان بالقضاء والقدر ترى الإنسان إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر فينجيه الإيمان بالقضاء والقدر من الأمراض وعظمها مرض الحسد. ولذلك قيل أول حاسد في الكون كان مين؟ إبليس. أول حاسد في الكون هو إبليس لعنة الله عليه. وأول معصية عصية بها الله كانت الحسد, وإنما صدر ذلك لعالم الإيمان بالقضاء والقدر. ومن الذين في الأرض من الأمين الحسدين اليهود, لو كانوا آمنوا بالقدر ما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على تشريفه. هم كانوا سبحان الله في المدينة كانوا ينبئون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وموجود في كتبهم, لكن لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من مين, من قوم غيرهم, ابتدى الحسد ينتابهم في قلوبهم. ولذلك حسدوا رسول الله على تشريف الله له برسالة. وكذلك الكفار ما زالوا يحسدون المسلمين على العقيدة الصحيحة. الكفار العقيدة الصافية الشريعة الكاملة الإسلام. فاللهم ثبتنا على الإسلام حتى الممات. ومنها أيضا يا أحبائي من الإيمان بالقضاء والقدر إنه الإيمان بالقضاء والقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد والصعاب. جالك أمر صعب, أول ما تكون إيمانك بالقضاء والقدر ضعيف تقول ياه وانا هعمل كذا وانا تقعدي تتأففي وتقعدي شيل ايمانك بالقضاء والقدر ضعيف. لكن لو كان عندك ايمان بالقضاء والقدر كنت هتواجهي الشدائد وهتواجهي الصعاب, فلا تضجري من نائبه نزلت بك او مصيبه حلت. لايمانك الجازم ان كل شيء بيد الله وكل شيء من عند من؟ من عند الله عز وجل. ولذلك نقول طيب إذا كنا عارفين إن دي فضائل إن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر, ما هي الوسائل المعينة على الإيمان به بقى؟ إيه اللي يعيننا علشان نبقى عندنا إيمان بالقضاء والقدر عشان يقوى إيماننا بالقضاء والقدر؟ النقطة الأولى عايزين إجابة, عايزين حاجة تكمل طيب. الوسائل ما هي إذن الوسائل المعينة؟ طب إذا كنا عرفنا اللي فات ده هو إيه, قلنا فيه إيه دي اللي هي يعني فضائل إن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر. طيب ما هي الوسائل المعينة على الإيمان بالقضاء والقدر؟ هي الوسائل اللي تعيني عشان بقى ربنا يزود إيماني وإيمانكم بالقضاء والقدر. أول حاجة, أول شيء يعينك على الإيمان بالقضاء والقدر إن أنت لما يجيلك أي مسألة تقدر الله ما شاء فعل, وأولا معرفة طبيعة هذه الحياة. تعيش في الدنيا حبيبتي, مش بقيتي في الجنة, أنت في الدنيا, والدنيا دي فيها ايه؟ فهي ليست دار مقر. يبقى اول شيء معرفة طبيعة هذه الحياة الدنيا, فهي ليست دار مقر وانما هي دار ممر. انت مسافر, انت فاكرة انت على تبص لبيتك وتبص لحالتك وتبص مش عارف ايه وده هيتنحكش وده انت فاكرة ان انت في حاجة من دول بقيالك؟ لا, دي باقية للورثة بعد كده, مش باقي لك حاجة ابدا ابدا. ولذلك فهي ليست دار مقر وإنما هي دار ممر. يتعبد فيها الإنسان ليجزيها ربي جزاء حسنا, عشان تتعبدي هنا عشان ربنا يجزيك هناك في الدار الآخرة ومرزقني وإياكم. فإذا عرف العبد أن الله قد قضى على هذه الحياة أنها ثانية, كل من عليها فان, وأن الحياة الأخرى والآخرة هي الحيوان هي الباقية، فيهتم بالأخرى ولا يبالي بالدنيا، لأن الدنيا كلها إلى إيه؟ إلى زوال. وأما النقطة الثانية التي تعينك على إيمانك، يزداد إيمانك بالقضاء والقدر، معرفة الإنسان نفسه بأنه يعرف بأنه ملك، يعني هو الإنسان ده إيه؟ ملك لله عز وجل، وهو الذي خلقه من العدم. أنت ملك لله عز وجل، ما تفتكريش كده وتتغري في نفسك ويبقى يكون ربنا من عليك بحاجة بقى تفتكر أن أنت بقى يعني ملك الدنيا ولا ملك كذا ولا عندك كذا. كل اللي عندك ده حبيبتي عارف، بص كده الحاجات كده اللي عندك دي اللي أنت متعززة بيها قوي فرحانة بيها قوي، أقولك حبيبتي ما تتغريش بيها قوي أبدا، دي كلها لزوال، دي كلها عارية، دي كلها ملك الله عز وجل، لأنه ملك الله عز وجل وهو الذي خلقك من العدم ومنحك الحياة ومنحك الحركة ووهبك العقل والجوارح. فإذا عرف الإنسان ذلك زاد إيمانه بالقضاء والقدر، لأنه لا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا. وأما الثالثة من الأشياء التي تقوي إيمانك بالقضاء والقدر، اليقين بحسن الجزاء. فالعبد إذا أيقن بحسن الجزاء قوى إيمانه، كل شوية تقول يا رب ده الأجر، يا رب نسألك، يا رب صبرنا، يا رب نسألك الثبات، يا رب نسألك الأجر. قاعد بقى سبحان الله تبصي تلاقيكي ماسكة نفسك، لو جزعت تقولي أعوذ بالله من الشيطان والجماعة. فكرة الجزع هقول لك في آخر الباب إن هو الشيطان اللي بيقول اللي هيقول لك لو كذا كان، هو ده الشيطان، الجزع شيطان. ولذلك الإيمان اليقين بحسن الجزاء، فالعبد إذا أيقن بحسن الجزاء قوي إيمانه، فلا بد أن يقوى إيمانه بالله وبقضاء ربي وقدره سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة يا جماعة التي تقوي الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بقرب الفرج. زي ما قلت لك البلاء نازل، كلنا مبتلى، فيش واحدة فينا أبدا مش ممتحنة، مفيش ولا واحدة في الموجودين دول. في المكان الضيق ده مثلا، طب واللي في جنبك، في البيوت اللي حوالينا، في المدينة كلها، في المدينة التانية، في العالم، ما في شيء، عشان هي دار بلاء، كبت الدنيا، كبت تعب مشقة، احنا موجودين فيها علشان ليبلوكم ايهم احسن عملا. لازم تعرفي كده، انت مش جاي الدنيا عشان تتهني بكل حاجة انت نفسك فيها، لا لا ابدا. ده انت النهاردة لو فرحتي كده شوية هتلاقي اللي جنبك، البيت اللي جنبك زعلان، عنده حاجة مزعلان، والنهاردة ربنا يعافيك يا رب العالمين، بس برضو بكرة هيبقى اللي كان حزنان يبقى فرحان، والعكس. عشان وتلك الأيام هي الدنيا. ولذلك معرفة الإنسان اليقين نقطة التي تالي ذلك الإيمان بقرب الفرج، وهي من سنة ربي سبحانه وتعالى في هذه الحياة، أن الأيام فيها يداولها ربي بين الناس، كما قال ربي سبحانه وتعالى اليوم عليك وغدا لك. النهاردة تزعلانة، بكرة إن شاء الله تفرح، واللي جنبك بإذن الله ربنا يفرحك ويجيب لك الخير كله، كما أنه بعد كل ليل مظلم صباحا مشرقا، كذلك بعد كل عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. وهذا اليقين الذي هو زاد المؤمن، كلما زاد اليقينك لما يجي قلب شديد تقول يا ربي بكرة إن شاء الله الفرق، ما جاش بكرة هيجي بعده، بس إن شاء الله هيجي الفرق، لأن ربي وعده ومن أصدق من الله قيلا، إنه مع العسر، إنه مع العسر إيه. ولذلك هذا اليقين اللي بيزيد، شوفوا انظروا، قيل هذا اليقين هو الذي زاد في قوة إيمان يعقوب عليه السلام لما قال إيه، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، كلهم راحوا وهو رد، وعلشان شو كان عنده عسى الله، عسى دي يعني إن شاء الله يأتيني ربي، فرجع له يعقوب، رجع له يوسف، رجع له أخو يوسف، نعم، ورجع له يا عزيز، رفعه في مصر، وسبحان الله رفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وسبحان ربي ومتعه وعطاه ربي من خيرات الدنيا. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. اصبري على التكرهين، اصبري اصبري عشان تنال الخير، لكن طول ما أنت مش صبرة هتاخد خير إزاي؟ ده أنت لازم تتضايقي على شيء وتصبري عليه عشان تاخدي الأجر، لكن كل ما تصبريش عليه أنت خلاص مش عايزة، لا، هذا مش ليس من الإيمان. وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا اليقين يا أحبائي يزيد في العبد قوة إيمان وقوة بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر فيزداد. وأما النقطة الأخرى الخامسة التي تعين العبد على زيارة الإيمان بالقضاء والقدر، الاشتغال بما ينفعه في حاضره ومستقبله. وصل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. فالعبد إذا ما اشتغل بما ينفع سواء في الحاضر أو في المستقبل وعاد النفع إليه كما هو مفهوم، يعني على ما ينفع ولا ينفع إلا شيء، يعني ينفعك في الدنيا أو ينفعك في الآخرة، ينفعك في عيالك أو في بيتك أو في مصلحتك أو كذا، بس يكون هذا لا يتنافي مع إيه؟ مع شرع ربي سبحانه وتعالى. وأما النقطة الثالثة فيما يقوي إيمانك من القضاء والقدر، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله والالتجاء إلى الله والتضرع إليه والدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء. الله يقول النبي: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء. مش بعض الناس اللي هي لا تفهم في برضه في العقيدة تقول لك إيه: ربي لا أسألك رد القضاء. خطأ، هذا قول خطأ. الدعاء يرد القضاء، ما تقوليش كده أبدا، ما تقوليش ربي لا أسألك رد القضاء، خطأ. لكن قولي: اللهم إيه، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. القضاء والدعاء يعتريجني كده، ده مين يدفع مين، ده ينزل ولا ده أقوى من الاثنين؟ يبقى المفروض الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكثير من الدعاء، كثير من الدعاء: اللهم ألطف بنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير. يا ربي لو في مقدور نزل شديد علينا مش هنستحمل، ربي يا ربي ألطف بنا في هذا الأمر. لكن عليكم السلام عليكم. ولذلك ومن درك كان النبي يقول يتعوذ سوء القضاء، ومن درك الشقاء سبحان الله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. عارفين معنى الحديث ده طبعا. طب فالذي على العبد أنه يفهم ما كان يدعوه النبي، ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدعية والأذكار المخصوصة، ولا يفشل عن يعني أن يقوم بهذه الأعمال، وبإذن الله يرفع ربي البلاء ويكون ذلك من الله سبحانه وتعالى، ويكون البلاء تكفيرا للسيئات أو رفع للدرجات، وفي كل خير. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، هذه بضع بعض المسائل التي تعين على زيارة الإيمان بالقضاء والقدر. ثم نقف عند هذا القدر من هذه المسألة في الإيمان بالقضاء والقدر. اللهم زد إيماننا يا رب العالمين، اللهم زدنا إيمانا وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك يا رب إيمانا يملأ قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما أقدرت لنا، إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا، حلالا طيبا، توبة نصوح، توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، فوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.